ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث كان في ضعف لكن المعنى صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ انما ان هذا قسمي فيما املك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا املك. هذا اصيل في هذا الباب مسألة السولة. علماءنا يقولون ايضا مسألة الدبلة التي يتمسكون بها، يعني هذه تدخل من باب السولة، تدخل من باب السولة عاصي الزوج على زوج، لانه فيها اعتقادات، هي طبعا فيها مآخذ ثلاثة. اولا فيها تشبه بالكفار، إن هذه الدبلة لم تكن في يعني عهد المسلمين ولا كان مشروعا عند أهل الإسلام أن يفعلوا ذلك، ففي تشبه بأهل الكفري، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. الثاني، هذه الأولى. الثاني، الاعتقاد فيها بأنها تميل القلب إلى الزوج أو الزوجة إلى زوجها، وهذا اعتقادهم في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، أو اعتقاد ليس فيها في الدبلة ولكن اعتقاد أنها سبب لتميل القلب، سبب والله هو المحرك للقلوب، هذا ايضا اعتقاد شرك. فهذه السولة بهذا الباب يدخل الدبلة في السولة. قول مسلم ان الرقى والتمائم والسولة شرك، قال شرك. هو الاصل في الشرك اذا جاء منكرا هو على الشرك الاصل، الاصل في الشرك كما تتبع علماؤنا اقراء، وهذا قاله ابن تيمية، الاصل في الشرك ان جاء منكرا فهو الشرك الايه الاصغر، فهذا في الشرك الاصغر. فاذا كان في الشرك الاصغر يبقى اذا نقول ان الرقى تمام والتولة ايه شرك اصغر، وهذا ليس صحيح. المساله متناوله كما بينا قبل ذلك، انها نرى فيها انها اسباب او نرى فيها انها محركات. فمن اعتقد في الرقى او اعتقد في التمائم او في التولة انها تنفع وتضر، فهذا شرك اكبر، هذا شرك اكبر، لانه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد الا في الله، فهذا شرك في الربوبيه، وان كان شرك في الربوبيه فلا بد ان يجر الى شرك الالهيه كما بينا قبل ذلك. يبقى ان الرقى والتمائم والسولة شرك، ان الرقى والتمائم والسولة شرك، شرك اكبر ان اعتقد فيها. طب ان اعتقد انها سبب قلنا هذا شرك اكبر، لانه يعتقد ان المحرك الرئيسي هو الله الذي فعلها، واعتقد بانها سبب قلنا هذا اعتقاد فيه نوع شرك، لانه تشريع بغير ايش؟ بغير تشريع الله جل في علاه. وقد قال الله جل في علاه انهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله، فهو شرك. فاذا قال هو الله جل في علاه هو النافع الضار، وان هذه السولة وهذه الرقى سبب من الاسباب، قلنا سبب لم يشرعه الله جل في علاه اتخذته فوقعت في الشرك الاصغر، وهو وسيله الى الشرك الاكبر. هذا التقسيم الصحيح في قول السلام ان الرقى والتمائم والسولة شرك، لكن بعض العلماء اخذها على نص الحديث وقال هي برمتها شرك اصغر، هي برمتها شرك اصغر، لكن الاعتقاد يغيرها. الحق بان هذا الباب الاعتقاد يغيرها، لانه اذا اعتقد فيها ما لا يعتقد الا في الادب الاولى، لابد ان نقول ان هذا من باب الشرك الاكبر لا الشرك الاصغر. واما قول السلام من تعلق شيئا يعني وكل اليه، او من تعلق الحديث الثاني من تعلق شيئا وكل اليه، هذا من باب كما قلنا المنافق يؤتى بنقيض فرضه. من تعلق شيئا وكل اليه، يعني الصحيح هذا عموم طبعا، ايه معنى العموم هنا احد من تعلق شيئا وكل اليه يعني ايه انا اريد ما نكره في شرط ماشي تفيد العموم، لكن يعني ايش برضه اسمعني شيء استاذ حسام، ايش كل شيء؟ طب هات ايش كل شيء؟ ممتاز استاذ حسام، ما تفهم من قول سلم من تعلق شيئا وكل اليه تفيد العموم، ايش بقى ما المعنى؟ اشرح لي. طب من تعلق فيه ولم يعتقد فيه النفع والضر، طيب هل وكل اليه ايضا ولا لا؟ ماشي خلاص، هل اجهزه على كل ايه يعني ايش؟ ممتاز، هذا الذي اريده. من تعلق شيئا اوكل، يبقى من تعلق باي شيء منهم ايش؟ الله جل في علاه،